إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صمار الليالي. معكم الليلة صلاح السعدني. أنا أنتمي أصلا إلى قبيلة عربية دخلت مصر مع الفتح الإسلامي أيام سيدنا عمرو بن العاص، وتضرب جذورها في التاريخ. وما زالت القبيلة الأصلية بتاع قبيلة السعدني يعيش الجانب الأكبر منها حتى الآن في جزر النيل عند نجح حمادي وعند جزيرة شندويل، يعيشون عيشة البداوة كما كان عيش أجدادهم. ثم تفرقت بعض الأفرع من هذه العائلة في أنحاء كثيرة من مصر، إنما أنا شخصيا ولدت وتربيت في الجيزة، وبين حواري الجيزة وشوارعها وأزقتها كانت البدايات. ويمكن شيء رئيسي من الأشياء اللي نمت داخلي ما يمكن أن أسميه بالحس الفني، أنني ولدت في بيت كان لي الأخ الأكبر فيه الأستاذ محمود السعدني الصحفي المعروف، وأنا طفل كان هو يمكن في بدايات عمله بالصحافة أو كان بيشتغل بقاله فترة قصيرة، فكان بيعمل في مطبخ الصحف الذي يسمى سكرتارية التحرير. العمل ده كان بيقتضي منه السهر لحين الطبعة التانية أو التالتة من الجريدة، فما كانش بيرجع غير قرب الفجر، ويرجع محملا بجميع الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية ومجموعات من الكتب اللي بتصدر في السوق، بيمارس قراءتها قبل أن ينام، ثم ينام وأغلبها تحته على يعني على المخدة وهو نام فوقيها وعلى حاطط إيده فوقيها وهذا. فأنا أقوم من النوم من السادسة صباحا قبل ما أروح المدرسة، أتسلل إلى غرفته عشان أسحب الجرائد دي من جنبه علشان أقرأها قبل ما أنزل. طبعا في أغلب الأحيان كانت بتقوم خناقة عظيمة ليست بيني وبينه بل بينه وبينه، لأن أنا طبعا ما كنتش أقدر أرد، فكنت أنا أوقظه ما بيكونش نايم بقاله ساعة ولا حاجة وأنا عايز أسحب جرنان بالذات من تحت إيده عشان أشوف الأهلي بقى أيام الضزوي وعبد الجليل والناس دي عمل إيه مع طنطا وحاجات زي كده. فواجه بسيل من الحزن والغضب الشديد جدا، انما برضو في سبيل الاوراق ما انا فاعله كنت بتحمل ده. يمكن ده اللي نمى عندي وربى عندي هواية القراءة، ولو اني ما بعتقدش انها هواية قد ما هي جزء من تكويني في سن مبكرة. دي كانت الاولى. التانية كان في ميدان الجيزة زمان ايام ما كانت الدنيا هادية عن كده، وذلك في الخمسينات أو آخر الخمسينات كده، كان في قهوة اسمها قهوة محمد عبد الله في ميدان الجيزة، كان يجتمع فيها صفوة المثقفين المصريين من السابعة أو الثامنة مساء كده. فأنا في أحيان كثيرة جدا كنت إما بروح مع الأستاذ محمود برضاه أو أتسلل أنا لما أقمت صداقة وأنا صغير جدا مع هؤلاء الأساتذة لأستمع إليهم في شغف وبشكل جنوني جدا. كان هذا المجلس يضم أستاذ هذا الجيل الأستاذ كامل الشناوي وعبد الرحمن الخميسي وزكريا الحجاوي ومحمد عودة وأنور المعداوي وعبد القادر القط، وكان ينضم له أحيانا الأستاذ إحسان عبد الخدوس وناس كثيرين من هذا الجيل، محمد عودة ونعمان عاشور ويوسف إدريس مصطفى محمود وكل الكوكبة العظيمة اللي صنعت الأدب والفن العظيم من الخمسينات وحتى اليوم. طبعا في هذه الندوات المفتوحة اليومية اللي انا حضرت اجزاء كتير جدا منها وانا طفل صغير، دي يمكن ربط عندي اتجاه شخصي ورغبة شديدة في الحديث في الادب والسياسة والثقافة والفنون بشكل عام. الممارسة بقى كان ليها شكل اخر، يمكن بدأت بشكل خفيف في المدرسة الابتدائية، كنت منضم الى فرقة الكورال في مدرسة الجيزة الابتدائية القديمة، ورحنا اذكر مرة في مبنى الاذاعة القديم اللي كان بيقع في شارع الشريفين لتسجيل بعض الاغنيات بشكل جماعي كده مع المدرسة، وكان اول مرة في حياتي اشوف الاستاذ محمد محمود شعبان بابا شارو، وكان شيء مبهر جدا وما زلت اعي في ذاكرتي رغم ان انا كان عمري لا يتعدى 6 عوام يمكن. وبعدين مثلت مع المدرسة في هذه الفترة في تمثيلية انجليزية، كنت بعمل دور سيدة عجوز وانا طفل كده، انا فاكر انها كانت بتوقف على محطة الاتوبيس بس توب وتقول I'm afraid it's rainy وحاجات زي كده يعني، لسه يعني برضو فاكر ملامح هذه المرحلة. وذهبت الى مدرسة سعادية ثانوية، كنت نحيف جدا وضعيف البنية جدا، وذلك من قلة ما كان يتوفر من طعام، فقريت اعلان عن فرقة التمثيل في المدرسة بتعمل رواية ناصر صلاح الدين، وكان مخرجها الأستاذ عبد الفتاح السباعي، فذهبت للانضمام إليها. فسألوني بعد ما قروا الرواية تحب تعمل دور إيه، قلت لهم الناصر، فقالوا لا لا الناصر ده لازم يكون شيء له شكل وصوت حقيقي، يعني انت ما لا ليك شكل ولا صوت، انت تعمل حارس واقف بالباب كده وتمسك حربة دون ان تتكلم. فانا كرامتي الفنية قابت بشدة الحكاية دي. مارست النشاط في الفترة دي بقى في مجلة المدرسة وفي إذاعة المدرسة، حتى دخلت كلية الزراعة بجامعة القاهرة والتقيت هناك بقدري عادل إمام، قريت إعلان عن ان المدرسة بصدد الكلية بصدد تكوين فريق التمثيل بتاع هذا العام، واللي يأنس في نفسه الرغبة يلتحق بينا، فالتحقت بيه. كان عادل في هذه الفترة رئيس فريق التمثيل في الكلية، وكان أول يوم التقي بيه، وكانوا بيعملوا مسرحية اسمها ثورة الموتى إخراج الأستاذ عبد العزيز مكيوي، كانت قدمت قبل كده في المسرح القومي، فأعجبني أحد أدوارها، كنت شفته قبل كده الأستاذ حسن يوسف بيعمله في المسرح القومي، كنت شفت الرواية نفسها، فطلبت أن أنا أعمل الدور، ووقفت مع زميل آخر من القدامى الفريق، كان في سنة ثالثة يعني، وأبضاي له في الفرقة باع، وتنافسنا على الدور، ما حسموش الأمر من أول مرة، فقرأنا مرتين ثلاثة، وأجل الأستاذ عبد العزيز مكيوي القرار بتوزيع الدور إلى جلسة قادمة. في نفس اليوم وانا راجع على بيتنا في ميدان الجيزة قابلت عادل امام، فقال لي اسمع انت اسمك ايه؟ قلت له صلاح، قال لي انت كويس يا صلاح، خطبك كويس قوي، انت هو بقى رئيس فريق وقبضاي جامد عادل بقى من يوم سنة وبتاع، فقال لي خلاص انا اتفقت انا والاستاذ مكي وان انت هتاخد الدور، وكانت دي المرة الاولى والاخيرة في علاقتي بيه، قلت له متشكر قوي يا استاذ عادل، لاني انا شعرت بسرور شديد وحسيت ان هو هذا هو كبيري وهو دليلي وكانت البداية. والتقائي بعادل طبعا يمكن هو اللي يعني أنا في هذه الفترة يمكن كان في ذهني أن أنا هشتغل بالكتابة، إنما التقائي بعادل وبالتالي بعبد العزيز مكيوي وبالمسرح الجماعي كان بداية النقلة اللي خلتني حتى بعد ما تخرجت كمهندس زراعي من كلية الزراعة أكملت طريقي في عالم الفن، ودي كانت البداية. وعلقت عطرة في الوادي شادي ركض يتفرج خفت وصرت اندهله وينك رايح يا شادي اندهله وما يسمعني ويبعد يبعد بالوادي ومن يومتها ما عدت شفته ضاع شادي والثلج اجا وراح الثلج 20 مرة اجا وراح الثلج وانا صرت اكبر وشادي بعده صغير عم يلعب المدهش في الامر ان احنا بقى لما عملنا كمحترفين في مجال الفن لم نلتقى نوعادل غير قليل جدا من هذه المرات ان احنا التقينا في مسلسل كان شهير جدا في الستينات اللي هي خماسية الساقية للأستاذ عبد المنعم الصاوي الضحايا والرحيل والنصيب وعادل شاركنا في جزئين منها في الرحيل والنصيب ثم التقينا على المسرح في رواية انا بعتبرها من افضل ما قدم المسرح المصري اللي هي قصة الحياة الغربي ودي قدمت في فرقة المتحدين بعد عرض مدرسة المشاغبين في السنة الأولى واستمر عرضها لمدة عام ثم للأسف أوقفت الرواية ودون أن تسجل تلفزيونيا كانت رواية جيدة جدا وبعدين اشتغلت أنا بقى بدل عادل في فترة كده كان حصلت لي ظروف ونقلت إلى مصلحة الاستعلامات اشتغلت من الباطن كده مدير فني لفرقة الفنانين المتحدين كنا بنقدم يامها مدرسة المشاغبين للعام التاني وللأسف عادل مرض في هذه الفترة المرض استدعى انه يبقى في البيت شهرين وكنا لسه في فبراير فكان الحل الوحيد ان انا اشتغل بدل عادل بدرس مشاغبين فاشتغلتها طوال فبراير ومارس وابريل من هذا العام والدي ابتاه مفيش ابتاه ولا امتاه هنا في المدرسة بقصي انت في بيت ناس شنطة ايه دي يا ولد دي شنطة القطر عيب يا حضرة الناظر الواحد يخش على حضرتك هو شايل الشنطة برضو يا سلام يا سلام على التربية يا سلام على الأخلاق أبتاه يا حبيبي يا الولد هعبطه هعبطك والله شايل الشنطة من بره تعالى يا ولد والدي يا ويلي أبويا الامتحانات قربت بقى والواحد لازم يستعد باكبر مجموعه من المراجع حبيبي مراجع انت بتشيل مراجع اصلكم مصعبين المقرر قوي السنه دي بتاع الشنطه وريني مراجع يا ولد افتحها ليه بقى ده كلام بتاع الشنطه وريني المراجع يا ولد افتحها ما جراش حاجه افتحها افتح الشنطه انت مش مصدق لي ولا يا بصيري خش الولد عني بس افتح الشنطة عشان تأكد لحضرة الناظر انها مليانة مراجع وانك مثال للطالب المجد المفتاح مش معي شاكوش يا جابر بلاش شاكوش يا جابر انا هدور على المفتاح بنفسي لازم تقرفوه ايه ده بتاعت ايه المفاتيح دي كلها دي اي دي ميداليا ثم ايه المفاتيح دي انا شايلها احتياطي يا ابني احتياطي ايه احتياطي لاي حاجه عايزه تتفتح علب السردين علب السلمون وكمان الواحد بيعمل حساب المستقبل مستقبل مستقبل ايه كل ما الاقي مفتاح ملوش لزوم ملوش صاحب اشيله جايز مفشل في الدراسه اصيع انا بقى وهي. او حصيرك يا حصيرك ايه يا ولد عايز تشتغل حرام حضرتك. حرام ايه بقى؟ ما انا بكافح بامانه اهو. اشوف بامانه. احسن يا ولد. وريني فيه يا ولد. لازم. ايوه. مفيش ولا مفتاح يا افتح. كماشة يا جاري. بلاش كماشة يا جاري. طب بوظوا لنا الشنطة اول. ايه دي طفاشة؟ ابني شايف بجيبه طفاشة. هي المدرسين طفشت من شوية. كنا قد توقفنا عند بدايات العمل بقى في المسرح. في الفترة دي في الستينات طبعا مصر كانت فيها طفرة رهيبة جدا في كل المجالات، سياسية واقتصادية وثقافية وفنية، واحنا اتربينا في هذه الفترة وتكون وعينا ونشأنا ونحن أبناء هذه الفترة، ونحن أبناء ثورة يوليو بالتحديد. يعني من بين الحاجات اللي فكر فيها شباب هذه المرحلة كان في تجربة رائدة اللي هي تجربة المسرح الحر من خريجي معهد الفنون المسرحية. فاحنا فكرنا في عمل مسرح جامعي من طلبة وخريجي الجامعات المصرية، وكانت يميها فرق الجامعة فيها ممثلين عتاولة حقيقي يعني. وشكلنا هذه الفرق، كان فيها ناس كتير جدا، وكان يرأسها الأستاذ علي فهمي رئيس شرف يعني، هو كان أستاذ في معهد الفنون المسرحية أيضا. وكنا بنعمل البروفات المبدئية إما في بيت الدكتور حسن عبد الحميد وهو أستاذ في المسرح القومي ممثلا ومخرجا، أو في بيت المرحوم زميلنا الأستاذ محمود حجازي في مصر الجديدة. وأيام كثيرة جدا كنا نخلص البروفة في بيت محمود حجازي في مصر الجديدة وناخدها ماشي من ميدان العباسيين في مصر الجديدة حتى الجيزة حيث نسكن أنا وعادل وسمير العصفوري وعبد العزيز بكيوي، مش ليالي طويلة وأيام كتير جدا يعني. بعد فترة الدكتور حسن عبد الحميد قال إنه اكتشف مكان جيد نعمل فيه بروفات واستأذن أصحابه وأذنوا لنا. هذا المكان اسمه نادي الطلبة الوافدين ويقع في شارع قصر العيني بالقاهرة. فأخذنا منهم قاعة وكنا محددين مواعيد البروفات ونروح نتبادل يوم كل يوم، واحد يروح بدري نص ساعة عن ميعاد البروفة يكنس الأرض وينظف الدنيا ويوضب المنظر المسرحي وحاجات زي كده. واخترنا لبداية عملنا مسرحية من تأليف بيرتولد بريخت، مسرحية مش مشهورة اسمها بنادق الأم كرار. وشرفت بأني كنت بطل هذه المسرحية مع السيدة الفنانة العظيمة زميلة كلية الزراعة برضو السيدة محسنة توفيق، وكانت بتعمل دور أمي في هذه المسرحية. وتدور أحداثها في أسبانيا بين الحرب الأهلية الأسبانية. أم فقيرة جدا وعندها ولدين، الولد الكبير في سن صالح للحرب إنما هي خايف عليه من الحرب الأهلية ديت، فما عادته طول النهار في مركب بيصطاد في البحر ويرجع آخر الليل ينام جنبها، والولد التاني أصغر لا يصلح لسن الحرب اللي أنا كنت بعمله، وده مقعداه جنب الشباك بتاع الكوخ اللي ساكنين فيه يراقب أخوه كل شوية يقول لها إن النور بتاع المصباح اللي في القارب مولع وإن ابنها موجود، لغاية ما بتيجي القنبلة ضالة على القارب بيموت فيها. وبيقولوا في الآخر إنه الحل في مش في الهروب إنما الحل في مواجهة المشاكل، فده ما إحنا مؤمنين بفكرة فلابد من المواجهة. عملنا البروفات في نادي الطلبة الوافدين، هم ما يعرفوش طبيعة اللي إحنا بنعمله، ونادي الطلبة الوافدين يضم الطلبة اللي بيجوا من البعثات اللي بتيجي من أفريقيا للدراسة إما في الأزهر الشريف أو في الكليات والمعاهد التابعة ليه وكده، وأغلبهم بيبقى لسه جاي يتعلم عربي في مصر، اللغة العربية عندهم مش متنبهة ومتيقظة. المهم جم يعملوا حفلة سنوية بتاعت نادي الطلبة الوافدين، فعرضوا علينا باعتبارنا بنعمل تمثيل نحن مشاركهم، فقلنا فرصة ان احنا نلتقي بالجمهور. ورحنا في هذا اليوم كان المفروض احنا هنعرض اول حاجة عشان الديكور وبتاع بعدين نشيله وهم يكملوا، ونفاجأ بمئات من الاخوة الافريقيين الذين يتكلمون السواحلي والانجليزي والفرنساوي يعني اي حاجة غير العربي، ويتراوح عمرهم ما بين 7 دقايق و70 سنة، وكلهم جايين اصلا لواحد شهير جدا اسمه علي كوبانا كان بيضرب درامز الطبول الافريقيه ديت وعايزين يرقصوا عليها. ده المساله الرئيسيه. فتحت الستاره والناس ماليه مسرح 26 يوليو الصيف ده بشكل عبقري نادر الوجود يعني. احنا كنا داعيين الاستاذ احمد علام رحمه الله لمشاهده اول تجربه. اولا ما احنا سامعين حاجه من الصراخ اللي في الصاله، ودي اول تجربه ليا بقى في مواجهه الناس. محسنة حاولت تتماسك بصلابه شديده جدا وبصراخ يكاد يصل الى عنان السماء يعني، قالت لي أترى دائما قارب جوان، لا يتفق لا مع قواعد التمثيل ولا مع أي حاجة، ما هي عايزة بس صوت يوصل، عايزة تسيطر على الصوت. أجاع عرانة من آخر البتاع ما جابه لا نعم نعم إيه، ما حدش يقول كده، ما فيش واحد يخاطب أمه بالشكل ده يعني على وهم داخل كوخ صغير جدا. فضلوا الناس يزعقوا وناس تقول لهم اسكتوا وحد يخبط على حاجات وبتاع، فينصتوا لمدة ثانية كده، أول ما نيجي نتكلم يتزايد الصراخ والغناء وشيء جميل جدا. ثم بدأوا يضربون أنا الأول بشوية حصى كده وشوية تراب وبتاع، وبعدين تدخلت في الأمر الأحذية والحاجات دي، فأنا حصل لي انهيار نفسي ومعنوي وإنساني عبقري. وسنقيت لي تماسك تجلد في موقف لا تماسك فيه ولا تجلد، وأنا فعلا ما كنتش أكملت 17 من عمري يعني، والتجربة كانت قاسية جدا. احتقنت أنا لدرجة البكاء، إنما من إصرار محسنة وشدتها عليا، وكانت أخت كبيرة وعزيزة يعني، تمسكت وأكملنا الرواية. أنا مش فاكر أكملنا إزاي، بس أصرنا نكمل الرواية. ساعة إحنا بنهاتي في ناس ما عندهاش أي استعداد، مش بس ما يسمعوناش ولا فاهمين إحنا ولا عارفين إحنا جايين ليه أصلا يعني، هم مش فاهمين إحنا إيه اللي دخلنا عليهم، خاصة إن محسنة بيضة قوي كمان كده يعني، لا تموت ليهم، يمكن أنا أسود شوية، إنما هي ملهاش علاقة بالأمر. وأسدلت الستار وخرجت، وأخذني في أحضان الأستاذ أحمد علام وقال لي تشجع وثق إن التجربة دي هتفيدك جدا في المستقبل، مسألة مهمة جدا إنك تلاقي الفشل، إنما المهم إنه لا يحط من عزيمتك بل يديك ده قوة إرادة لمواصلة الاندفاع. وكان هذا هو الفشل الأول العظيم. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر، اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر، حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كركر كركر كركر، اضحك اضحك اضحك كركر. المرحلة الأولى بقى قبل ما ننضم لمسرح التلفزيون وفي بداياته، كنا شلة كبيرة جدا يرأسها الرجل الشيخ مهيب الطلعة، أجش الصوت، عبقري الذكاء، الأستاذ عبد الله فرغلي. وإحنا كنا أربعة بالتحديد قريبين أو من بعض، عادل إمام وسعيد صالح وزميلنا الدكتور أحمد ماهر، وكنا نطلق عليه ماهر تيخة لأنه كان تخين كده وده هاجر إلى أمريكا، وأنا إحنا الأربعة عادل وسعيد وماهر وأنا كنا شلة واحدة تقريبا، وكنا نتميز بكسل شديد جدا في الأشياء يعني. ففي الأيام دي كان مسرح التلفزيون فيه 10 فرق، العشر فرق تقريبا كلهم بيعملوا بروفات في وقت واحد، وكل فرقه تعرض 6 ايام في مسرح لوسابير، والهدف الرئيسي ان الروايه تتصور وتعرض في التلفزيون. ففي يوم كنا كلنا بنعمل بروفات في روايات مختلفه، وخرجنا يمكن بعد الساعه 1 صباحا من المسرح في طريقنا للبيت. فمجموع اللي كان معانا اعتقد كان حوالي 25 قرش، فاحنا قلنا توفيرا شويه من التاكسي، يعني هو لازم ندي، احنا ناخد شيلنا انا وعادل امام عشان تاني يوم نركب الاوتوبيس نروح المسرح، وسعيد صالح لانه ساكن في الندق ياخد قرشين. فقلنا نتمشى كده لغايه قرب ميدان التحرير. فالتاكسي لما نوصل سعيد ميدان الدقي ونوصل احنا ميدان الجيزه ما يعملش 17 18 قرش ويتوفر اللي هينزلنا تاني. مشينا فعلا لغايه ميدان سليمان باشا، وماهر تيخة ودعنا واخذ طريقه الى شارع نبار حيث يسكن قرب ميدان السيده زينب. واحنا مشينا شويه لغايه السينما مصر كده ووقفنا تاكسي وركبنا. فسعيد ركب قدام جنب السواق وانا وعادل قعدنا ورا. فالراجل بدا يمشي في شارع قصر النيل قال على فين يا فنديه. فكل منا بكسل شديد اعتمد علينا الاخر حيوان، فما حدش رد. على فين يا فنديه؟ ما حدش رد. كنا وصلنا عند الاشاره لعالم ميدان التحرير. قالوا بعدين في الليله اللي مش فايته دي؟ على فين يا اخوانا؟ ما حدش رد. فالراجل كمل في ميدان التحرير، وكان الشارع اللي بين هيئه الاثار وفندق الهيلتون ما زال المرور فيه من الاتجاهين. فكاميرا يعني قال ما تقولوا على فين لحقف ونزلكوا. فعادل قال له طنطا لو سمحت يا اصلا. قال لا اله الا الله. كان وصل على الكورنيش فراح واخد يمين بدل ما نخش شمال على كوبري قصر النيل ونروح. فالراجل دخل يمين ناحيه التلفزيون. فسعيد بص لعادل من قدام كده قال له طب مش ناخد الاخ الدكتور ماهر معانا ما دام رايحين طنطا؟ قال له والله اقتراح جيد. خش يمين يا اسطى. فدخلنا يمين تاني من شارع الجلاء على المهم حصلنا ماهر تيخة قبل بيته بشويه في شارع نوار ماشي على الرصيف. فقلنا الراجل هدي جنبه بالشويش كده، راح مهدي. رحنا فاتحين البابين فجاه انا وسعيد وانقضينا على ماهر قبضنا عليه ورحنا مدخله. هو طبعا ايه فوجئ الاول، فلما اكتشف ان احنا موجودين كان يضحك على طول. اتفضل يا اسطى. راح ايه الراجل في ماهر قال ايه انتوا رايحين فين؟ فعادل بجديه شيء قالوا رايحين طنطا. قال اه طنطا حلو، انا عايز اروح ازور السيد البدوي. جميل على طنطا. فالراجل بدا يلف ويرجع تاني ناحيه ميدان التحرير. على فين يا فنديه؟ فسعيد قال والله جري مش الاستاذ قال لك طنطا؟ اتفضل. سعيد على طول مندفع كده اطلع على طنطا. راح الراجل واخد يمينه تاني على الكورنيش وعبر مبنى التلفزيون وعبر كوبري ابو العلا وبدا سكته على الساحل في طريق شبرا البلد. انا عيني على التاكس لقيته عمل حاجه بتاعت 22 23 قرش، يعني حتى لو نزلنا في الحته دي وكانت الدنيا برد جدا يبقى الربع جنيه فرتك وهناخدها ماشي للجيزه ومش هنعرف ننزل تاني يوم، يبقى طنطا اسهل بقى ويحصل اللي يحصل. استرخاء يا اخوانا، استرخينا بقى وبدانا نردد الاغاني والحاجات دي ونتكلم في مستقبل الفنون ونحل مشاكل الشرق الاوسط، يعني نمارس حياتنا بشكل عادي داخل تاكسي فاخر وجميل جدا والراجل ماشي. ووصلنا لنقطه المرور وسعيد قال له طريق صلاح امسك بقى طريق امسك امسك ايوه اعتمد على طنطا بقى. ومشينا عدينا اليوب وعدينا طوخ وبعدين بدأنا نتناقش ورا، يعني بدأت أفرح أنا سؤال إحنا رايحين طنطا فين. سعيد وماهر يتميزوا بخرق إنساني عظيم. قال إيه أنت مالك رايحين طنطا؟ استنى سعيد بس بلاش يا عادل. قال ما هو إحنا نروح طنطا ونشوف العملية، والله يعني لو لقينا العملية حلوة ماشي، ما فيش أدينا هنتضرب وتنتهي العملية. نتضرب وتنتهي العملية يعني مسألة ما يعني ما يعني هتؤدي الى ايه ما حدش عارف. اما اقتربنا من مشارف بنها بقى بدات المساله فعلا تاخد سن التوتر. احنا فعلا ما كانش بيهمنا قوي المسائل دي، انما من ستر الله ان عجله من عجل العربيه الفاخره دي ضربت. فالراجل راح راكن ونزلنا احنا وقفنا في الطريق وغير العجله واستمر تاني في سكته لغايه ما قابل اول واحد بيصلح عجله. فوقف عنده صلح العجله، لقينا جنبه محل فول وطعميه وكنا شديدي الجوع. فقعدنا في المحل دوت وطلبنا جميع انواع الفول والطعميه والسلطات والحاجات ديت وشاي كمان. وماهر قال له عايزين شاي حبر اسود جميل. كان الساعه بقى ايه داخله الفجر بقى. وشربنا الشاي وانبسطنا جدا وكلنا حاجات عظيمه. كان عامل حساب قال 34 قرش، لانه ماهر ربنا يديله صحه كان في هذه الفتره ما بياكلش قوي، يعني ياكل له مثلا 12 رغيف مع اربع اطباق فول مع يعني 300 طعميايه و10 بيضات وحاجات زي كده. يعني 34 قرش ده كان مبلغ خرافي في الفتره دي واحنا معناش. فماهر لسبب او لاخر مش عارف ايه دلوقتي لا اذكره كان في جيبه 10 ريال سعودي، انما هي ورقه شكلها ماليه وخضره كده. فما ديته جيبه قال انا معيش غير 10 جنيه وراح حاططها تاني. فاحنا كل واحد عمل قال انا معيش غير يا اسطى ونبي لو سمحت حاسب لنا على الفول والطعميه نتحاسب في الاخر. فالراجل دفع الفول والطعميه وقال اتفضلوا العربيه خلصت واحنا ركبنا. طبعا التاكسي لغايه الوقت ده كان عمل حوالي 3 جنيه. فقلت له طب افرضوا الراجل جه قال طب هاتوا 2 جنيه ولا حاجه سد ثمن الحاجات ديت. قال له يلا انت هتنق من دلوقتي. عادل قال لي ما تسيبي اخر العمليه تمشي بالصلاه على العمليه هتبقى حلوه. ما كملش العمليه حلوه قوي الراجل جه قال والنبي ادوني طب جنيه من معاكم لغايه ما نوصل. فللمره الثانيه برضو ماهر دب ايده وطلع ال 10 ريال وقال انا معيش غير 10 جنيه. قال له طب نفكها. قال له ايه نفكها؟ انا مش عايز افك هم اللي هيدفعوا الحساب انا مش هفك ال 10 جنيه. فالراجل قال طب خلاص انا لقيت وسابنا. يا اخوانا هنعمل ايه؟ فماهر قال انا عندي اقتراح جميل جدا. قلنا له ايوه. قال الراجل اول ما يجي يسوق اول ما نيجي نطلع اشوف انا اي شجره كبيره واروح لافف الدركسيون تروح العربيه داخله في الشجره دي اللي يموت يموت بقى واللي يتعور يتعور ومش هيدفع الحساب وربنا يكرمنا. قلنا له ده اقتراح ولا دي دعوه للانتحار جماعي؟ انت ما بتتكلمش خالص انت تصمت صمت القبور. قلنا احنا ديمقراطيين ناخد الاصوات. هل نكمل لطنطا اصلا بقى دلوقتي ولا نرجع القاهره واللي يحصل يحصل؟ سعيد صالح كما العاده دائما قال طنطا. مرتي قال انا مع اصحابي مطرح ما تروحوا هي هتروحوا في الاخر السجن مع بعضينا احنا اصحاب. وانا وعادل بتعقل متوازي قلنا لا نرجع القاهره. فبقينا صوتين بصوت سعيد. فسعيد قال انتوا جبانات ماشي خلاص جبانات جبانات. اول راجل جه وبدا يطلع في طريق. فانا قلت له بقول لك ايه يا اسطى احنا بنفكر قال ترجعوا مصر. قلنا له قال انا متقل تفهمش ليه. وعند اول فتحه في طريق راح لافف وبدانا رحله العوده. فبدا التفكير طب هنجيب فلوس منين؟ في الوقت ده عادل امام كان له قسط في فيلم كده كان بيعمله مع الاستاذ رمسيس نجيب وسعيد صالح له قسط في فرقه حكي روكا وانا ليا مش عارف فلوس في التلفزيون وامير تيخه منتظر انه ياخد فلوس من والده حاجات من دي يعني. بس ايه كل دي احتمالات مستقبليه يعني بعد 5-6 ساعات لازم على الاقل الساعه تبقى 12 انما في الوقت ده من الصباح الساعه 5 مفيش تصرف. قعدنا نفكر نعمل ايه نروح فين. فلينا صديق مهندس رئيس اسمه وجيه عقل قلنا ننقض عليه في هذا الصباح الباكر وهو من عائلة عقل. فوصلنا بالتاكسي لغاية بيت وجيه هو وقف التاكسي بيقف لسه والتلات ابواب بتوعنا بيفتحوا واحنا اربعة يعني بنتقافز على السلالم جريا على الاطخ تخبيط قبل الراجل ما يضربنا بحاجة. فوجيه قام منزعج جدا روحنا منقضين على السرير انا وعادل نطين ما يرتيخ نط فوقنا فعصنا وسعيد هو كمان وتركنا المسألة لوجيه. انا الراجل بقى خرجت قلت له ايه بقى قال انا عارف من الاول ما معكوش فلوس بس باين عليكم ايه عالم دمكم خفيف وبتاع من ساعه ما قلت طنطا دي وانا قلت للي دي هتعدي ان شاء الله تعديه جميله انا عاوز فلوس هاخدها. هتدفعوها ازاي بقى انتوا معكوش دلوقتي فلوس؟ ما كناش معروفين لسه ولا حاجه بنشتغل كده يعني يا دوب في الاول. فواحد دخلت انا قلت له طب ثانيه واحده انا هشوف الاخوه وبتاع. دخلت انا قلت لعادل ايه الحل؟ قال لي بص لقينا ساعه قديمه جدا كده عند وجيه ما ما ما, ما فيهاش عقارب ولا مينا يعني هي عباره عن فتلتين كده والبتاع اللي شكل الساعات وحاجه كده مسمار يعني عامله زي غطا الكازوزه. فعادل قال ما تيجي نديها له دي راه. قلنا له دي لو حد راح يبيعها في حته هيقبضوا عليه ويسلموه البوليس باعتبار ان ده اثر فرعوني قديم دي حاجه دي ما مش ساعه خالص عادل. قال نحاول. فعادل خدها وخرج قال له بقول لك ايه يا عمنا يعني احنا من الميراث هنسيب لك عمليه لغايه الساعه 12 وهجيب لك فلوس خلي الساعه دي معاك مش ليك 7 جنيه خلي الساعه معايا. قال له ساعه ايه دي ساعه؟ قال له لا اخد ساعه كانت في ايد الاستاذ ولح. وجه عقل بقى كان لابس في ايده ساعه كانت تخص السيده والدته ساعه من الذهب والالماس وحاجه شيء قلاميز كتير قوي كده بتاعه 1000 جنيه في هذا الوقت. قلنا له والله اقتراح. فوجي قال اقتراح ايه انا مالي انا اصلا ماليش علاقه بيكم. قلنا له والله يعني الراجل هيفضل قاعد كده وبعدين وراه شغل يا اخي عيب الساعه 12 هجيب له فلوس. وضغطنا على وجيه وكان راجل طيب جدا وصديقنا جدا فاداله الساعه واتفقنا ان احنا نلتقي 8 مساء نسد له فلوس وناخد الساعه. وقلنا اخوانا دلوقتي الراجل ليه 7 جنيه قول لهم 8 جنيه نتفرق احنا الاربعه كل واحد يحاول يجيب 2 جنيه. والتقينا في السامنه مساء. والكلام ده انا بقوله حقا ومش ادعاء. انا فعلا حصلت على 2 جنيه. وعادل امام جه ومعاه ربع جنيه وماهر تيخه جه ومعاه 10 صاغ وسعيد صالح جه عايز يستلف ربع جنيه عشان تاني يوم يعني عايز يتعشى وحاجه زي كده وياخد ربع جنيه لتاني يوم. فاول حاجه خد ربع جنيه اللي مع عادل فبقى معانا 2 جنيه و10 صاغ. اول الراجل ما جه اول حاجه عملها قال اتفضلوا الساعه بتاعتكم الاول ادانا الساعه. انا فرحان انا اتعرفت بعالم جدعان زيكم وبتاع وحاجه زي وخد ال 2 جنيه وخد ال 6 جنيه الباقيين بالتقسيط كل اول شهر بيجي واحنا بنقبض مسرح يقف معانا في الطابور ياخد مني جنيه ومن ماهر تيخه جنيه لان عادل كان اترفض ياميها من مسرح التلفزيون وراح حفر المتحدين ولغايه ما سددناها على 3 شهور ودي كانت من حواديت الصبا الاولين.

سيدة كريمة مختار ومجموعة من الأصوات الإذاعية نادرة بقى الأستاذ صلاح منصور الله يرحمه. وديت المشهدين واتضح أنه في شخصية السعداني أضافها صديق للشيخ الشعشاعي في طفولته بين دراسته في المعهد الأزهري للقرآن والحديث والسنة الشريفة وكده. ما كانش في حد بقى يعمل، فعرض علي الأستاذ المخرج قال لي هل ممكن تقول الكام جملة دول؟ قلت له والله أنا ما مرتش بالتجربة دي قبل كده يعني. قال أتشجع، وطبعا أنا أشوف الناس دي صلاح منصور محمد سابع وكريمة مختار شيء خد أساتذة كبار يعني. فقال لي ولا يهمك، طب خش الاستوديو اعمل تيست اختبار كده صغير يعني ونشوف، وادوني ورقه اقرا منها. فدخلت طبعا كنت مضطرب جدا وصوتي كان متوتر وبتاع، بس قريت فشجعوني وحمسوني بشده شديده يعني، وقالوا لي هنسجل وسجلنا وسجلت فعلا. ما تخضتش فلوس انا عن الحكايه لغايه دلوقتي، وهذه رساله مني للاستاذ فهمي عمر ان انا زمان خلوني مثلت في الاذاعه من غير ما اخد فلوس يعني. المهم بعد كده بقى كانت التجربة التانية دي كانت رواية فعلا شهيرة وجميلة، كان عملنا الولد الشقي برضو قصة الأستاذ محمود السعداني، وأنا مثلت دوره بقى سعداوي في الحلقات ديت، وكانت أول مرة ندخل الإذاعة أنا وسعيد صالح وأصد غول بقى من الغيلان الحقيقية الصوتية الأستاذ الفنان طيب القلب والروح الأستاذ محمد رضا كان بيعمل المعلم. فاحنا دخلنا الاستوديو واصبنا بحاجة السيدة عائلة راتب بقى وناس ممثلين حاجة ما شاء الله، حسن البارودي واشياء عبقرية. فاحنا اصبنا بخضة شديدة، فنيجي نمثل انا وسعيد يقول لي سعداء ويكا ان يعني بيطلع مننا هواء واشياء ترابية كده لا علاقة لها بفن الكلام حتى مش فن التمثيل. فرضا قال انتوا خايفين من ايه وليه، ده انتوا عيال جدعان وجامدين، بصولي كده زي ما انا بمثل قولوا على طول ما تخافوش. فنستمد شويه شجاعه نقول جمله في الثانيه يا ولاد ما تخافوش، ما انا قدامكم هو انا المعلم رضا حبيبكم، برضو قولوا زي ما انا بقول كده ما تخافوش. المهم اول حلقه عدت على ثاني حلقه واحنا برضو يعني نصحيا كنا بنقول بسلاسه شديده، ففي مشهد بينا وبين رضا بص لنا رضا قال ايه اسمع عملوا ايه ده عملوا صوت، ورضا مات على روحه من الضحك ما طلعتش منه جمله ولا حاجه يعني، طلع منه حاجه غريبه جدا. فبصنا له احنا الاثنين فجاه كده وقلنا له انت خايف من ايه يا عم رضا؟ بص لنا كده زي ما احنا بنقول قول على طول، ده انت كويس هدوبك كويس قوي على فكره يا رضا ان شاء الله. وكانت البدايه في الولد الشقي. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشقي باي. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشقي باي. يا طيور الزقزقي هيصي هقهقي على الشمس زعي، ويا شمس الحقي هلي وشقشقي على الحارس باي. حلقات جديده من حكاية الولد الشقي، ألحان سيد مكاوي، كلمات صلاح جاهين، يكتبها محمود السعدني، يخرجها أمين بسيوني. واحكي وروقي روقي ورجعي فوقي فوقي زي المعتاد، واحكي وروقي روقي الواد الشاي الواد نهو الواد الشاي الواد نهو الواد الشاي الواد نهو الواد الشاي طب وحدوه. ده سعداوي ما تيجي ده سعداوي نضرب بولتر لحد شارع محمد علي تاني لو نبع عمك، كفايه بقى اللي جرانا دور اللي فات. هو انت جرى لك حاجه؟ يا سلام، مش خدتها كعبي من الجيزه لحد هناك ومن هناك لحد الجيزه؟ طب دي جزمة من ساعتها بقت برفارف. طب وهي دي جزمة؟ على قدنا يا عمي. طب امال انا اقول ايه بقى لما الراجل قطع لي الرسم وضربني على وشي وجري ورايا من شارع محمد علي لحد القلعة؟ ما انت اللي مغفل، حد في الدنيا يا ابني يروح يقدم رسم كاريكاتير لمجلة الخميس؟ هو انا كنت اعرف ان اللي بتصدرها جمعية دفن الموتى؟ انت عملت زي اللي راح ينكت في ميتم. طب ده كويس والله اللي سابوه. طب البس البس ويلا بينا. لا انا مش رايح. يا واد انت مش عامل اشعار واسجال وقصص؟ نعم. ما تيجي معايا يمكن الجورنال ينشر لك ايوه حاجه. مين ده اللي ينشر يا عم؟ طب ده الراجل الدور اللي فات بعد ما قرا سطرين عكم في رقبتي وفضل يضرب فيا لما عظمي بقى ينشر عليا. تعرف هذا سعداوي ويكا؟ طول عمرك هتفضل جبان يا ده سعداوي. انا هروح انا يا عم وهقدم حته الدين رسم بقى ما حصلش في تاريخ البشريه، وهعمل حته الدين هزه يا ابني ما حصلتش في تاريخ الجرايد كلها. طب والنبي لا تفضل طول عمرك عبيط في تاريخ العبط. يا ابان انت، انا العبيط ولا انت ده سعداويك يا ابني؟ ده الجرايد اللي انت بتروحها دي محدش بيقراها على الاطلاق ولا حتى المحررين بتوعها. وانا مالي؟ منشل مع انها انقرت. كفانا شوف رسمنا مطبوع وبس. مطبوع وبس. طب خلاص روح انت. خلاص انا رايح. سلامة يا سعداويك. مع السلامة اباني اويك. بقولك يا سعداويك. ما معكش نص فرنك تعلبه؟ نص فرنك علبه؟ لا ما معيش غير نص الستر علبه. تاخد لك حتة؟ زي بعضه. اروح كعادي. سلام يالا. مع السلامة فالح. اسمع اباني اويك. يا سعداويك. ان خدوك تحارب اديني خبر عشان ابعت لك عيش وحلاوة. الحديث كتير قوي اليومين دول على ازمه السينما او مصطلح بتسميته ازمه السينما، وانا رايي المتواضع وبتجربتي المحدوده انه ازمه السينما يعني هذا التعبير نشا لانه العام الماضي بالتحديد السينما المصريه قدمت مجموعه من افضل الافلام اللي انتجتها في حياتها، ورغم هذا الافلام دي ما نجحتش جماهيريا، فده اللي خلق هذا التعبير. انما السينما من 5 سنين كانت بتقدم اعمال شديده السطحيه والبلاهه وبتنجح جدا، ورغم سطحيتها ما كانش حد بيقول ازمه سينما، مع ان رايي ان الازمه الحقيقيه فيما تقدمه مش في مدى الاخبار. انما بالنسبه طبعا لانه ده عمل راس مالي يدور حول المال وكده، فطبعا بالنسبه للمنتج المساله انه دافع 250,000 او 300,000 جنيه لابد ان يعود ودوره راس المال بسرعه ويكسب هامش ربح منه معقول عشان يواصل مسيرته. فصوت الافلام العظيمه هو اللي خلق ازمه السينما. انا بتصور حاجه، احنا لو رجعنا الى الوراء خلال الحقبتين الماضيتين من هذا القرن، الستينات والسبعينات، في الستينات ارتأت الدولة ان تؤمم صناعة السينما، فامام الدور العرض وشركات الانتاج والتوزيع والاستوديوهات، وانشأت المعمل، ارتأى نجوم السينما وكبار العاملين فيها ان تدخل الدولة ده غير محبوب وغير مقبول وغير مطلوب، فهاجر بعضهم الى بيروت والبعض الى تركيا، وبدأوا يعملوا افلام هناك من انتاج منتجين عرب مش مصريين. وانا رجل عروبي وقومي، يعني انا مفيش اشكال عندي في هذا، انما يعني هو المهم انه واقع الحال ان اللي انتج لم يكن مصري، ونشأت بالتالي علاقة عمل بين ابطال السينما وبين هؤلاء المنتجين والموزعين. الدولة في فترة الستينات جنب تأميم صناعة السينما عملت اشياء نادرة، ادت فرص لمخرجين زي حسين كمال واشرف فهمي وعلي عبد الخالق وكثيرين جدا، ادت فرصة لكتاب جدد، ادت فرصة لممثلين جدد، فتحت المعاهد الفنية وعملت أكاديمية الفنون، عملت أشياء جيدة جدا في مجال الفن. أما جينا في السبعينات وبدأت فترة الانفتاح، ارتأت الدولة أن تتخلى عن دور الإنتاج والحاجات دي، فاحتفظت بدور العرض وبالاستوديوهات ورجعت العملية الإنتاجية للمنتجين القصصيين. زي ما قلت قبل كده كان نشأت علاقة بين أبطال السينما وبين المنتجين اللي من خارج مصر، فاستمر بقى العامل الرئيسي واللي بيؤثر في حركة السينما هو هذا الموزع الخارجي، لأنه زمان ما كانش فيه سوق قوي خارج مصر، شمال أفريقيا كلها يمكن بتاخد نسخة واحدة لشمال أفريقيا كله، ثم لبنان وسوريا، وكان الخليج كله مش موجود على الخريطة السياسية العربية لسه كدول، وما كانش فيه طبعا لا تلفزيون ولا كان فيه فيديو، فكان سوق السعودية كمان مش موجود، فكان السوق محدود جدا، فأغلب فلوس الفيلم المصري كانت بتعود من الداخل. على ما رجع بعد الانفتاح الانتاج إلى داخل مصر كان السوق اتغير، أصبح السوق المصري ما بيجيبش عائد حقيقي، وأصبح المردود الحقيقي بيجي إما من التوزيع في العالم العربي أو من الفيديو الذي دخل في الأول وليدا صغيرا ثم تضخم واستشرى جدا. تحكم الموزع في الوقت ده في العملية الانتاجية، وده كان بداية اللي ما وصلنا إليه. وأنا رأيي الشخصي أنه كان يجب على الدولة حين أعادت الإنتاج إلى القطاع الخاص أنها ما تعملش السينما على أنها بس مجرد أداة ترفيه، ده السينما أداة تثقيف حقيقية في مجتمع تزيد نسبة الأمية فيه عن 75% في العالم العربي كله، ثم هي أداة ربط وحدة بين الشعوب العربية. السينما والفنون عموما تأثيرها رهيب جدا، وأنا يمكن تقريبا لفيت معظم العالم العربي، ومن هناك من عند جبال الأطلس في المغرب وحتى أم القوين في الخليج العربي هتلاقي أن الفن المصري عامل وحدة حقيقية بين الشعوب العربية. حتى لما حصلت المشكلة بين مصر والعالم العربي في فترة في السبعينات كان الفن المصري هو الرابطة الحقيقية. فأنا مش عارف، الحكومة كان لازم تعامل الفن على أنه سفير فوق العادة، ليس فقط مجرد مسألة متعة أو عمل بيعمل فيه آلاف البشر بمن يعولون، إنما لا، ده سفارة حقيقية لمصر. فأنا كنت بتصور إن الجهاز المصرفي الذي فتح بلا رابط في السبعينات عشان يسلف أي حد، وبعدين نسمع إن واحد خد 48 مليون جنيه واختفى، واحد 62 مليون، واللي خد 9 مليون، كان يجب التنبؤ إن السينما مش أقل من إننا اقدم مستورد واحد بيجيب شويه بيض وبتاع وحاجات زي كده. لا لا ده انا كان لازم افتح جهاز مصرفي يدي على الاقل 3 او 4 مليون جنيه سنويا بفايده معقوله علشان ادي سلف للمنتجين الحقيقيين. انا دي بفايده معقوله للمنتجين الحقيقيين في السينما المصريه حفاظا على دور السينما الثقافي والريادي في العالم العربي. والفلوس هترجع مش هتخسر، لانه السينما ما بتخسرش ابدا، على الاقل في المدى الطويل بكون استعادت فلوسها وكسبت. انما هو لابد من الالتفات الى ان السينما في رايي عمل ثقافي وعمل وحدوي وعمل قومي مصري وجهه لمصر في العالم العربي. لو تعاملنا مع السينما من هذا المنطلق، والكلام ده احنا قلناه قبل كده مع السيد وزير الثقافه الدكتور احمد هيكل وفي كل الاجتماعات اللي عقدت، وانا واثق ان العقول مفتوحه والقلوب مفتوحه، انه في النهايه نصل الى حل المساله دي، ان السينما ليست مجرد اداه ترفيه، وان مطلوب من الدوله دور حقيقي لحمايه الدور الثقافي والدور التربوي للعمل السينمائي المصري. شوقي شوق اصحى بالشوق شوقي ايه يا عم ما تصحى لموسيقتك كحلي. اخبار الشويش محمد ايه؟ صلح الجهاز؟ هو بيصلح فيه، يظهر نشازة بتاع امبارح بوظت السلوك كلها. اتفضل عظمة. متشكر يا مسعد. ما قلتليش عملت ايه في اللحن؟ مش عارف والله، بيتهيألي اني لقيت المقدمة. تسمع كده؟ اطلع. ونحن نقترب من نسمات الفجر الطرية الندية زكية الرائحة. تملي الفجر بالنسبة لنا احنا بالذات الذين بدأوا حياتهم او الذين ما زالوا يعملون في المسرح او معارضين العمل في المسرح، طبعا احنا بنخلص العروض بعد الساعة 1 يمكن 2، والعمل المسرحي بالذات عمل شق جدا وبيبقى الانسان محتشد فيه بكل طاقته النفسية والعصبية وكده، فعلشان ينفرج من هذا مش اقل من ساعتين عشان يسترد حالة الانسان الطبيعية يعني العادية، ففي الغالب بيكون مع اقتراب الفجر. والفجر ومن اجمل ما فيه قرآن الفجر، يعني يبدأ اليوم بالقرآن وخاصة من الاصوات المصرية المبدعة. انما انا كمان من الاشياء اللي كانت تستهويني جدا عند الفجر سماع التواشيح. ويريت ونحن نقترب من بشائر الفجر الجديد واليوم الجديد نقضي دقائق مع صوت النادر الوجود لتواشيح الشيخ علي محمود. أشرف فيومك ساطع بسام ليتنا شرفا يفيض أو ليتنا شرفا يفيض ونسبنا للبحر أنك مرسل أشرق فيومك كتعطيهم بسامه عشر فيومك تعطيهم بسامه خير في كل لياليكم وأيامكم وتصبحوا على خير. كنتم مع صلاح السعدني سمار الليالي المخرج المنفذ اسماعيل عبد الفتاح